بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه الدروس، وقد توقفنا عند الدرس الرابع عشر، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تنبيه هام. فبعد أن ذكر نواقض الوضوء، نبه على أمر أنه ليس من النواقض، وقد يظنه البعض أنه من نواقض الوضوء. قال رحمه الله تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. المؤلف رحمه الله يشير إلى أن من غسل ميتا فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، ولأن غسل الميت ليس من نواقض الوضوء، وهذا مذهب أكثر أهل العلم كما أشار المؤلف، هو مذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر، وكذلك عرف عن جمع من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء جميعا يقولون من غسل ميتا يستحب له الاغتسال، ولا يوجبون الغسل ولا يوجبون الوضوء. يقولون من غسل ميتا يستحب له الاغتسال. وذكروا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، خرجت إلى المهاجرين فسألتهم، قالت لهم: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي غسل؟ فقالوا لها: لا، يعني لا يجب عليك غسل في ذلك. وهذا الأثر له شواهد كثيرة، أخرجه الإمام مالك في موطئه، وأخرجه كذلك عبد الرزاق وابن سعد. وهذا وإن كان إسناده فيه انقطاع كما في موطأ الإمام مالك، لكن جاء من طريق عائشة، وذكر البيهقي أن له شواهد عن ابن أبي مليكة وعن عطاء ابن أبي رباح، وهذه الشواهد موجودة في مصنف عبد الرزاق، وهذه الشواهد موجودة في طبقات ابن سعد وفي مصنف ابن أبي شيبة. فاستدلوا بهذا على أن المهاجرين أفتوا أسماء بنت عميس أنه لا يجب عليها الغسل وكذلك الوضوء. وأيضا ذكروا حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح أخرجه الدارقطني في سننه، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه، وذكر الحاكم أنه صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عمر يغسلون الميت، فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، كما جاء عند الدارقطني كذلك بإسناد صحيح. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا قائل بوجوب الغسل، وقد نقل هذا الإجماع الخطابي، لأن المسلم طاهر حيا وميتا، وكونك تغسله ليس بحدث ولا ينقض الوضوء. وهناك قول لطائفة من أهل العلم ونقل عنهم هذا القول أنه يجب الغسل على من غسل ميتا، نقل عن جمع من الصحابة كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، واستدلوا بحديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث حديث مشهور عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، وهو حديث ضعيف لا يصح. وقد صحح هذا الحديث بعض أهل العلم موقوفا على أبي هريرة، وقد رجح الوقف جمع من أهل العلم كالبخاري وأبي حاتم والدارقطني، وهذا هو الصواب أنه موقوف من قول أبي هريرة، ولا يصح في ذلك شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو الصواب في هذا؟ الصواب هو القول بأن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، ولا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء، وليس هو من نواقض الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله، فإنه ذكر أن غسل الميت لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، لكنه أشار رحمه الله أنك لو غسلت ميتا فأصابت يد الغاسل فرج الميت، ففي هذه الحال يجب عليه الوضوء، لأن المؤلف قد قرر رحمه الله أن مس الفرج ينقض الوضوء، وبينا أن مس الفرج الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، بل يستحب لمن مس فرجه أن يتوضأ. قال رحمه الله: والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، يعني في حال الغسل لا يجوز للغاسل أن يباشر فرج الميت بيده، بل الواجب عليه أن يكون بينه وبين فرجه حائل من ثوب أو من شيء من ثوب أو غيره. قال بعد ذلك رحمه الله: وهكذا من مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. القول بعدم انتقاض الوضوء بمس المرأة مطلقا، وهو الذي انتصر له المؤلف رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا القول لا شك أنه الصواب في هذه المسألة، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس، ومذهب جمع من التابعين كعطاء وطاووس والحسن البصري، وهو مذهب أبي حنيفة، وانتصر له من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله كما بين أيدينا ذهب إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. لماذا لا ينقض الوضوء؟ لأنه لا دليل، بل إن الأدلة التي وردت في ذلك تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه، وأشار رحمه الله إلى هذا الحديث المؤلف عندما قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا حديث عائشة رضي الله عنها، فإن هذا الحديث حديث مشهور جاء عن عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد، وفيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. وكذلك زد إلى هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا سجد غمز عائشة فتقبض رجليها، لأن البيوت كانت ضيقة وليس فيها مصابيح، فها هو يصلي ومع ذلك يغمزها بيده فكان يلمسها. وجاء كذلك في سنن أبي داود، وجاء كذلك في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مرة فخرجت عائشة تبحث عنه فإذا بها تأتي وهو ساجد عليه الصلاة والسلام وتقبض على قدميه وهو ساجد كما جاء في صحيح مسلم. قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، ثم سمعته يقول وهو في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه الأدلة كلها تبين أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن عائشة وقعت يداها على بطن قدمه وهو يصلي في سجوده وسمعته وهو يدعو بهذا الدعاء. إذن هذه النصوص كلها تبين أن الصواب هو المذهب الذي رجحه المؤلف رحمه الله، وهو القول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. ثم ذكر المؤلف دليل من ذهب إلى أنه ينقض الوضوء، قال رحمه الله: أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. هذا هو دليل من ذهب إلى القول بأن لمس المرأة أو مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. وهذا هو أيضا في الحقيقة نقل عن بعض الصحابة، نقل عن عمر ونقل عن عبد الله بن عمر وابن مسعود، وكذلك قال به جمع من التابعين كالشعبي والنخعي ومكحول والزهري والأوزاعي أيضا. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. أما مذهب الحنابلة فعندهم أن لمس المرأة ينتقض الوضوء إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء. هذا مذهب مالك ومذهب أحمد، فإنهم يقيدون الأمر بالشهوة. والمؤلف قال سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، يعني لا ينتقض الوضوء بمسها ولو مسها لشهوة، لكنه قيد ذلك ما لم يخرج منه شيء، يعني لو خرج منه شيء كالمذي، لأن هذا في الغالب يخرج عند الشهوة، فهنا ينتقض وضوءه. لماذا ينتقض وضوءه؟ ليس لمس المرأة ولكن لخروج شيء، ولو خرج شيء لانتقض وضوءه بإجماع العلماء. أما الآية التي استدل بها المؤلف وهي وأما الآية التي ذكرها رحمه الله وهي ما جاء في سورة النساء والمائدة أو لامستم النساء، فقد بين المؤلف رحمه الله أن المقصود باللمس هنا هو الجماع وليس اللمس باليد، وهذا معروف. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا قول ابن عباس، وقد جاء عن ابن عباس بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين أنه كان يفسر اللمس بالجماع، فقد جاء عند الطبري أنه قال أو لامستم النساء قال هو الجماع، وكذلك عند ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في كتابه الأوسط كان يقول رضي الله عنه اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما شاء. يعني ما ورد في كتاب الله من ذكر هذه الألفاظ لامستم النساء أو المس أو المباشرة أو حتى لفظة الجماع، كل هذه في الحقيقة كنايات. ولهذا قال ابن عباس والله كريم يكني عما شاء، كما جاء عند الطبري وجاء كذلك عند عبد الرزاق في مصنفه أنه قال الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث والمس هذا الجماع، كل هذه تحمل على الجماع، غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء سبحانه. وهذا معروف في لغة العرب أن هذه الألفاظ تطلق ويراد بها الجماع، فالله يقول في القرآن: فلما تغشاها، يعني أتاها الجماع. وكذلك قال الله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كذلك الإفضاء بمعنى الجماع. أو لامستم النساء، كذلك بمعنى الجماع. فهذا ما قرره المؤلف وهو الصواب الذي لا شك فيه. قال بعد ذلك رحمه الله: الدرس الخامس عشر. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الدرس الخامس عشر، وعقد هذا الدرس للكلام عن الأخلاق لكل مسلم وما ينبغي للمسلم أن يتحلى بها من الأخلاق المشروعة. قال رحمه الله: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء. هذه الصفات أمرنا الله سبحانه وتعالى في آيات، جاء كذلك في السنة، أنه ينبغي على المسلم أن يتحلى بهذه الأخلاق وأن يتأدب بهذه الآداب. وبدأ المؤلف بالصدق لعظم الصدق، فقد أوصى الله عز وجل أهل الإيمان به وأمرهم أن يكونوا مع الصادقين، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصدق لا شك أنه طمأنينة، بخلاف الكذب فهو ريبة. والصدق يهدي إلى البر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الصحيحين: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يكون صادقا في قوله وفي عمله وفي معاملته مع أهله وإخوانه في مجتمعه، لا يتعامل بالكذب، لأن الكذب من صفات أهل النفاق. وكان بعض الناس في الجاهلية يخجلون أشد الخجل من الكذب. ولما سأل هرقل أبا سفيان: ماذا يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نترك ما يقول آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فذكر أبو سفيان أن من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام الصدق، أن نكون صادقين في أقوالنا وفي أفعالنا. فالذي يسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة بصدق يبلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه، لكن لأنه سأل بصدق بلغه الله هذه المنزلة العظيمة. وذكر المؤلف عليه رحمة الله الأمانة، والأمانة أيضا أمرنا الله بها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد عرض الله سبحانه وتعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، كما قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آية المنافق ذكر أن من صفاته إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فالمسلم العاقل الذي يتجنب مسلك أهل النفاق لا يقع في الخيانة، ويكون أمينا إذا اؤتمن في قوله وفي عمله، أمينا على عبادته، أمينا على أهله، على معاملاته. ففي كل شيء يجب أن يكون أمينا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الناس في آخر الزمان كيف يكون حالهم، قال كما في حديث حذيفة في الصحيحين: فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. قل أن تجد أمينا في آخر الزمان. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة عندما ينصب الصراط تقوم الأمانة وتقوم الرحم على جنبتي الصراط، وهذا القيام للمطالبة بحقوقهم، فالذي قطع الرحم والذي خان الأمانة سيسأل يوم القيامة عن ذلك كله. قال رحمه الله: والعفاف، يعني كذلك من الصفات المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها العفاف، أن يكون عفيفا في قوله وفي عمله. والمقصود بالعفاف هنا أنه يتعفف عن أموال الناس ويتعفف عن سؤالهم، فاليد العليا خير من اليد السفلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، كما في الصحيحين. فلا بد من العفاف، وأن تكف يدك أيها المسلم، وأن تخشى ربك، فقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، كما في صحيح مسلم، حتى قال راوي الحديث: فلقد رأيت بعض أولئك النفر، يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين بايعوا على ذلك، يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، لأن المسألة تأتي يوم القيامة وفي وجهك وليس في وجهك مزعة لحم، يعني قطعة لحم بسبب المسألة، هكذا الذين يسألون الناس ويتكففون الناس كما في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا والعياذ بالله، فهي كد يكد بها الرجل وجهه. فعلى المسلم أن يعف نفسه وأهله عن ذلك كله. قال: والحياء، يعني كذلك من الصفات التي ينبغي أن نتحلى بها الحياء، والحياء فضله عظيم، وقد حث عليه الشارع وقد جعله من الإيمان، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وقال كذلك: الحياء خير كله، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث عند مسلم. والحياء شعبة من الإيمان كما في الصحيحين، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في الحياء، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. المرأة العذراء التي هي البكر تكون في سترها وفي بيتها وهي شديدة الحياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه يعرفون ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء أن الحياء خلق عظيم، هذا الحياء يجعلك تترك القبائح، ويجعلك أيضا تمتنع من التقصير في حقوقك وفي حقوق الناس، فهذا من أعظم أخلاق أهل الإسلام. قال: والشجاعة، كذلك من الأخلاق العظيمة الشجاعة، والشجاعة أصلها في القلب، إذا كان القلب ثابتا مستقرا عند المخاوف وعند النوازل، يكون على صبر وحسن ظن بالله، فهذه هي الشجاعة. والله عز وجل قد أمر الصحابة بالجهاد وبالحروب والقتال، فأقدموا على ذلك وقاتلوا بشجاعة رضي الله عنهم وبثبات، فأثنى الله عز وجل على جهادهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وأمرهم بالثبات عند القتال: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمن القوي، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا نص عام يدخل فيه كل قوة ومنها الشجاعة، فهذه الشجاعة والقوة هي عزيمة في النفس، فيها من الثبات والطمأنينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة، قد كان شجاعا وقويا، حتى إذا اشتد حمي الوطيس كان الصحابة يختبئون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يتوكل على ربه، وكان شديد الثقة بربه، وفي غزوة حنين هجم على المشركين ببغلته وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والشجاع يكون صاحب همة وصاحب نجدة وصاحب ثبات وسكون، لا يكون متكبرا بسبب شجاعته، ولا يكون شديد الغضب فيظن نفسه أنه كلما غضب فعل ما يريد ولا يستطيع أن يتمالك نفسه عند الغضب. فهذه في الحقيقة ليست من الشجاعة في شيء، ليس الشديد الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي الشديد الذي يحسن التصرف. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس كما قال أنس رضي الله عنه، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس. ولا شك أن الشجاعة أيضا تتمثل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان من العلماء الشجعان الذين عرفوا بشجاعتهم في إظهار الحق وفي نشره وفي إنكار المنكر، ولا أدل على ذلك من مواقفه المعروفة مع الناس ومع الوجهاء ومع الرؤساء. ومؤلفاته ومصنفاته لمن قرأها ورأى كيف كان يكتب لهؤلاء ويناصحهم ويظهر الحق وينكر المنكر يعرف أشد المعرفة أن هذا الرجل كان من الشجعان الذين نصر الله بهم الحق. قال رحمه الله بعد ذلك: والكرم كذلك من الصفات المشروعة التي ينبغي أن نتحلى بها، الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، لأن الإنسان إذا كان كريما جوادا تجده ينفق في سبيل الله ولا يخشى الفقر. الله يقول في القرآن: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والنصوص كثيرة في كتاب الله تبين مدى الإنفاق والكرم والجود الذي ينبغي للمسلم أن يتحلى به. وكان يأمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولهذا الإنسان الذي آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهذا هو الذي لا حسد إلا في اثنتين، في هذا الأمر وفي رجل آتاه الله الحكمة يقضي بها ويعلمها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، حتى إن الرجل يأتي إليه ويعطيه ويعطيه ويعطيه فيذهب إلى قومه فيقول: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. ولهذا في الحديث القدسي الله يقول: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ومعروف أن وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا هو الجود والكرم الذي ينبغي للمسلم أن يتحلى به فيتفقد إخوانه المسلمين، ويخرج أيضا ما أوجب الله عليه من الزكاة، فإنه ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قال: والنزاهة عن كل ما حرم الله، يعني يجب عليك أن تتنزه عن كل ما حرم الله وتبتعد عنه وتتورع وتترك الشبهات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، حديث النعمان في الصحيحين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أورع الناس، فإنه وجد مرة تمرة ووجد أن الحسن يريد أن يأكلها فقال له: كخ كخ، يعني هذه التمرة قد تكون من مال الصدقة. لم يجزم أنها من مال الصدقة، لكنه خشي من ذلك فأخرجها من في الحسن أو الحسين، أخرجها من فمه وقال كذلك عندما وجد تمرة في الطريق: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، مع أنها تمرة واحدة. وهذا هو الورع، وهذا هو ترك الشبهات عليه الصلاة والسلام. فإن البر حسن الخلق، والإثم حكى في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يتنزه وأن يبتعد وأن يخشى على نفسه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي تشك فيه اتركه، والشيء الذي لا شك فيه خذ به. قال بعد ذلك رحمه الله: وحسن الجوار. وكذلك مما ينبغي أن نتحلى به حسن الجوار، والمقصود بذلك أن نؤدي حقوق الجار، وأن نتأدب في معاملتنا مع جارنا ولا نؤذيه، وأن نصبر على أذاه إن كان مؤذيا. فهذا هو الواجب في معاملة الجار، أن تحسن إليه وأن تصبر عليه وأن تكف أذاك عنه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كما في الصحيحين. وأمرنا الله في القرآن في آيات كثيرة، قال الله: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أمرنا بالإحسان إلى هؤلاء كلهم، بل إنك لو طبخت مرقا فأكثر ماء هذا المرق حتى تتعاهد جيرانك، كما جاء في صحيح مسلم. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر إذا طبخ مرقه أن يكثر ماء هذه المرقة ويتعاهد الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر المسلمات ألا تحقر المرأة جارتها، يعني لا تستهين بالهدية وبالصدقة ولو كانت قليلة، فتظن أن هذا لا ينفع، بل ترسل إليها وتهدي لها وتتصدق عليها، فإن هذا من أسباب المحبة ومن أسباب التقارب. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان أن يحسنوا إلى الجوار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، كما في صحيح مسلم وهو في البخاري أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن الجوار، وقد سألته عائشة قالت له: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. فأوصاها بأن الأقرب هو الأحق بالهدية، فلا بد من الإحسان ولا بد من البر للجيران. قال رحمه الله: ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، يعني كذلك كل من احتاج حاجة أو مساعدة ممن يحتاج إلى هذه المساعدة فإنه ينبغي أن نساعدهم بحسب استطاعتنا، وهذا هو قضاء حوائج المسلمين، وهو من فعل الخير، والمسلم أخو المسلم، فإذا كان أخاه فينبغي أن يقف معه عند حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كما في الصحيحين: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. كل هذا في الصحيحين، وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، قد تخرج في عون أخيك فيكون الله في عونك، تخرج في حاجته يكون الله في حاجتك، تستره يسترك، تفرج عنه كربة من كرب الدنيا الله ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، تيسر على معسر ييسر الله عليك في الدنيا والآخرة. وكم عندنا من القصور في هذا الباب، وإلا لو نظر المسلم إلى من حوله سيجد من الذين قد وقعوا في الكرب، ومن الذين أيضا وقعوا في العسر، والذين وقعوا في الحاجة ويحتاجون من يعاونهم. فإذا قمت بهذا يا عبد الله فإن جزاء الإحسان الإحسان، والجزاء من جنس العمل، والله يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم قال المؤلف: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على شرعيتها. المؤلف ما أراد الاستقصاء لجميع الأخلاق، إنما ذكر جزءا من هذه الأخلاق، وإلا معروف أن الكتاب والسنة أمرت بأخلاق كثيرة وهي أخلاق حسنة، وقد تعارف الناس على أنها أخلاق محمودة: الإحسان إلى الناس، البر، كذلك التضحية والتعاون، التواضع والتودد. سيذكر في الدرس الذي يلي هذا كثيرا من الآداب، كذلك الرحمة والرفق والستر والسماحة والشفقة والشهامة، كل هذه من الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن نتخلق بها، وقد دل الكتاب والسنة على شرعيتها. قال بعد ذلك رحمه الله: الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام، يعني من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها ويتحلى بها أن يفشي السلام على إخوانه المسلمين، فإن السلام له فضل عظيم وإفشاؤه مؤكد ومطلوب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويقول الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال الله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، مباركة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الإسلام خير قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ونحن اليوم للأسف لا نسلم إلا على من نعرف، أما الذي لا نعرفه لا نسلم عليه، وهذا خطأ، بل هذا من علامات الساعة أن الناس في آخر الزمان سيكونون على هذا الخلق، وهو خلق سيء. فإن السلام يكون على كل مسلم عرفته أو لم تعرفه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حقوق المسلم ذكر السلام، فقد أمر أصحابه بسبع أمور معروفة مشهورة، وذكر منها إفشاء السلام كما في الصحيحين، وأخبر أصحابه أن المحبة تكون بهذا الأمر، أي بالسلام. لهذا قال لهم كما في صحيح مسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولما دخل المدينة في هجرته عندما هاجر كان من أول ما سمعوه يقوله عليه الصلاة والسلام، ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام، كما جاء عند الترمذي. وهذا السلام له سنن وله مستحبات، وليس المقام مقام بيان هذه السنن المستحبات، وإنما الذي نريده أن يتأدب المسلم بهذا الأدب فيحرص على إفشاء السلام. وأما رد السلام فهو واجب، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والقليل يسلمون على الكثير، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: والبشاشة. والمقصود هنا بالبشاشة طلاقة الوجه والابتسامة في وجه أخيك، فإنها صدقة، وهذا من الخير ومن التواضع. واخفض جناحك للمؤمنين، فيستحب طلاقة الوجه عند لقائك بأخيك المسلم، وكذلك أن تكون طيب الكلام معه، فهذا من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وفي رواية بوجه طلق، والمقصود بالطلاقة الابتسامة والبشاشة والوجه الحسن، هذا هو المراد. فالإنسان قد لا يجد ما يحتوي به الناس من الهدايا والأموال، فماذا يصنع؟ عليه أن يحرص على الكلمة الطيبة، عليه أن يحرص على طلاقة الوجه. لهذا قال الله في القرآن: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن الكلمة الطيبة صدقة، وكذلك الابتسامة في وجه أخيك كذلك صدقة. قال رحمه الله: والأكل باليمين والشرب بها. يعني كذلك من الآداب أنك إذا أكلت عليك أن تأكل بيمينك وأن تشرب بيمينك. وعند العلماء قاعدة معروفة في تقديم اليمين، فإنهم يرون أن الأشياء التي تكون من باب التكريم فهذا يكون باليمين، أما الأشياء التي تكون متعلقة بالحمام والخلاء والقاذورات والنظافة هذه تكون باليسار. فمثلا الوضوء والغسل وكذلك اللبس إذا لبست والسواك وإذا أردت أن تدخل المسجد وأيضا حلق الرأس والأكل والشرب والمصافحة، كل ذلك يكون باليمين. أما الأشياء التي متعلقة بعدم التكريم وهي النظافة وغيرها فإنه يستحب أن تقدم اليسار. فإذا أردت أن تمتخط فامتخط بيسراك، إذا أردت أن تدخل الحمام والخلاء ادخل باليسرى، إذا أردت أن تبصق ابصق على يسارك، إذا أردت أن تستنجي وتفعل الأشياء المستقذرة كذلك باليسار. ومن هذا الأكل والشرب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، كما في حديث عائشة في الصحيحين. وجاء كذلك عنها أنها أخبرت أن اليسرى لخلائه وما كان من أذى، كما عند أبي داود في سننه. ولهذا لما غسلت أم عطية ابنته زينب قال: ابدأنا بميامينها. وكذلك إذا لبست النعال تبدأ باليمنى، وإذا نزعت النعال فلتبدأ بالشمال. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. ولا يجوز للمسلم أن يأكل بشماله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله فنهى عن ذلك، وقال له عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فهذا الرجل قال: لا أستطيع. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. دعا عليه لأنه قال ذلك كبرا والعياذ بالله، ما منعه أن يأكل بيمينه إلا الكبر، كما جاء في الرواية نفسها في صحيح مسلم. فدعا عليه وقال: لا استطعت. فما استطاع بعد ذلك أن يرفع يديه، استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ. يستحب إذا أكلت أن تسمي الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن تحمد الله في آخر الطعام. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة فقال له: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك في حديث عائشة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. يعني عند النسيان لا بأس أن تقول هذا الذكر: بسم الله أوله وآخره. والأدلة كثيرة تبين أن الذي يأكل بشماله هو الشيطان. وإذا دخل الإنسان بيته ولم يذكر اسم الله عز وجل لا عند دخوله ولا عند طعامه، فإن الشيطان يتسلط على هذا البيت ويقول لمن معه من الشياطين: أدركتم المبيت وأدركتم العشاء، لأن صاحب البيت لم يسمي الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه. لكنه لو سمى الله عند دخوله بيته وعند طعامه ف فإن الشيطان يقول لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، كما جاء في صحيح مسلم. فالشيطان يأكل معك إذا لم تسمي الله عز وجل، والإنسان إذا لم يسمي الله سبحانه وتعالى فإن هذا الطعام قد لا تجد فيه البركة. ولهذا جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل ومعه ستة من أصحابه، فجاء رجل أعرابي فأكل هذا الطعام بلقمتين، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو سمى لكفاكم، فهذا الرجل لم يكن يسمي. ويستحب أيضا أن تحمد الله عز وجل عند رفع المائدة وعند الانتهاء من الطعام، كأن تقول الحمد لله، أو تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فمن قال هذا الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في صحيح البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هكذا يقول إذا انتهى من طعامه، فيحمد الله سبحانه وتعالى بهذا الحمد عليه الصلاة والسلام. وما كان يعيب طعاما عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من الأدب أنك تعيب الطعام وتذكر عيوبه. إذا اشتهيت الطعام أكلته، وإذا لم يعجبك تركته، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. قال بعد ذلك رحمه الله والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله، يعني من الأدب أيضا أنك تحمد الله عز وجل إذا عطشت، إذا عطشت فإن العطاس يحبه الله سبحانه وتعالى ويكره التثاؤب، كما في صحيح البخاري إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. إذن هذا هو المراد، أنه يستحب إذا عطست أن تحمد الله عز وجل، وأن السامع لك إذا سمعك وأنت تحمد الله عز وجل أن يشمتك، وهذا معنى التشميت، أن يقول يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله يستحب لك أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، كما جاء في صحيح البخاري إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه آداب على المسلمين أن يتأدبوا بها وأن يعلموا أولادهم وأزواجهم، ففيها من الأجر والثواب الشيء العظيم، وفيها كذلك من دفع الشيطان، لأن الشيطان يحب التثاؤب لا يحب العطاس. فإذا تثاءب الإنسان عليه أن يرد هذا التثاؤب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه إذا تثاءب وفتح فاه فإن الشيطان يضحك منه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذن التشميت عند الحمد، وهذا ما قيده المؤلف، فإنه قال وتشميت العاطس إذا حمد الله، فإذا لم يحمد الله فلا نشمته. وهذا ما حصل له كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عنده رجلان فعطس الرجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فهذا الذي لم يشمته قال يا رسول الله عطست ولم تشمتني وشمت فلانا، فقال له عليه الصلاة والسلام هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. ويستحب للإنسان إذا عطس أن يخفض صوته وأن يغض من هذا الصوت، وأن يضع يده أو أن يضع ثوبه، فهذه أشياء مستحبة عند العطاس، ولا يرفع من صوته ولا كذلك يؤذي من هو بجانبه. وقد جاء عند الترمذي وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه وخفض بها صوته عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن الشيطان يحب التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان، ولهذا الأنبياء لا يتثاءبون، وهذا من خصائصهم، لأن الشيطان لا يتسلط عليهم. وفي رواية البخاري الشيطان يضحك، وجاء في صحيح مسلم فإن الشيطان يدخل، أي عند التثاؤب يجد مسلكا وسبيلا فيدخل. فلهذا كان على المسلم أن يرد التثاؤب، أن يرد التثاؤب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال وعيادة المريض، كذلك يستحب عيادة المريض والحرص على ذلك، لأن هذا يعطي للمريض من التفاؤل والفرح أن إخوانه يسألون عنه ويتفقدونه ويزورونه. وهذه العيادة قد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ذكر منها عيادة المريض. ولهذا يوم القيامة الله عز وجل يقول لابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول له كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده؟ فهذا الحديث فيه فضل عيادة المريض، وقد بين معنى مرضت فلم تعدني، بينه في الحديث نفسه أن المقصود أن العبد هو الذي مرض، فحصل التقصير من المسلم فلم يزر ولم يعد أخاه المسلم. ولهذا قال أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام عود المريض. والمسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، كما جاء في صحيح مسلم، حتى إن الصحابة سألوه قالوا له وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال جناها، جناها يعني ما يجتنيه من الثمر. وهذا كله يدل على فضل زيارة المريض وعيادته، فإنه ما من مسلم يعود مسلما إلا صلى عليه 70,000 ملك، كما جاء عند الترمذي، يصنعون ذلك إذا زاره غدوة، يعني إذا زاره في النهار، وإذا زاره عشية يعني في آخر النهار، إلا وصلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وهذا كله يدل على فضل العيادة. ويستحب إذا زرت المريض أو عدت المريض أنك تدعو له بالشفاء وترقيه، كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. قد يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو لأصحابه إذا عادهم، فقد عاد سعد بن أبي وقاص فدعا له اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، قالها 3 كما جاء في صحيح مسلم. ولما جاء إليه عثمان بن أبي العاص قال له ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه كلها من الأشياء المستحبة التي ينبغي أن نفعلها إذا زرنا المريض. ولهذا لما اشتكى عليه الصلاة والسلام ومرض جاءه جبريل فرقاه، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، كما جاء في صحيح مسلم. قال المؤلف واتباع الجنائز للصلاة والدفن، وهذا جاء في الأحاديث التي ذكرناها آنفا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حق المسلم على المسلم ذكر عيادة المريض واتباع الجنائز. والبراء بن عازب عندما قال أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بسبع وذكر هذه السبع ومنها بعيادة المريض واتباع الجنازة، هذه لا بد منها أيضا، فهي من الآداب وفيها من الأجر الشيء الكثير. فإن الإنسان إذا خرج إلى جنازة وصلى عليها وتبعها إلى أن تدفن فإن له من الأجر الشيء الكثير. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فسأل الصحابة قالوا: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وهذا يبين الفضل الكبير والأجر العظيم إذا شيعت الجنازة وحضرت الدفن وتبعت هذه الجنازة إيمانا واحتسابا، كما جاء في بعض الألفاظ عند البخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. وذكر أن القيراط مثل جبل أحد، يعني كما جاء في الرواية الأخرى مثل الجبلين العظيمين. كان أبو هريرة يروي هذه الأحاديث فسمعها ابن عمر فكأنه استعظم هذا الثواب والأجر، فأرسل إلى عائشة من يسألها: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ فقالت: نعم. فقال ابن عمر: قد فرطنا في قراريط كثيرة، وكان في يده حصى فرمى بالحصى وهو يقول: قد فرطنا في قراريط كثيرة. وهكذا نحن أيضا نفرط في هذه القراريط والله المستعان. قال بعد ذلك: والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله، فقد بقيت بعض الآداب نؤجلها إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.